قبل أن نستكمل ما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول إنه وقع لي بعض أوهام في بعض المحاضرات السابقة، ذكرت في محاضرة من المحاضرات في المحاضرة السابقة أو التي تسبقها قول أبي فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أبو فراس من شعراء الدولة العباسية فيما يحضرني، فشعره لا يستشهد به. وإن كان بعض الأئمة يستشهد ببعض شعراء الدولة العباسية، وذكرت أيضا بيتا لأبي نواس وهو: أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك. وأبو نواس توفي سنة 95 و100 تقريبا، وهو من شعراء الدولة العباسية أيضا، فشعره لا يستشهد به. وبالإضافة إلى ذلك، فالرجل كان مشهورا بالمجون والخلاعة والاستهتار، لأنه ذكر في شعره الخمر وذكر المردان، يعني الشباب الذي لم تمت له لحية، وذكر أيضا النساء في شعره، وظهرت منه أمور ليست محمودة عند المسلمين، حتى إن بعضهم اتهمه بالزندقة، والبعض اتهمه بالفسق إلى غير ذلك. فبالإضافة إلى أنه من شعراء الدولة العباسية، يعني ليس من شعراء الدولة الأموية أو شعراء الإسلام أو شعراء المخضرمين أو شعراء الجاهليين، بالإضافة إلى ذلك قد شانه ما ذكرنا، فهذا يزيد شعراه عدم استشهاد به بالإضافة إلى الأصل. وقد حكى ابن كثير عن أبي عمرو الشيباني وهو من أئمة اللغة أنه قال: لولا ما في شعر أبي نواس من القاذورات لاحتججنا بشعره أو لاحتججنا به. يقصد بالقاذورات ذكره للخمور وللمردان وللنساء وغير ذلك. فهذا يدل على أن أبا عمرو الشيباني كان يحتج أيضا بشعر بعض شعراء الدولة العباسية. والمسألة فيها خلاف، إلا أن الأكثرين فيما حضرني على أن الشعر الذي استشهد به إنما هو شعر القوم الذين كانوا في الدولة الأموية أو عاصروا بعضا من العصر العباسي، بالإضافة إلى أنهم كانوا معاصرين للأمويين. وكذلك يستشهد بشعر من كان في الإسلام في صدر الإسلام، ومن كان مخضرما ومن كان جاهليا، وذكرت هذا قبل ذلك. ذكرت أيضا في محاضرة سبقت بشأن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرت أن ابن جرير الطبري اعتبر أن لفظة مثل زائدة، واحتمل أيضا أن تكون الكاف زائدة، وذكرت هذا، ولكن وقع لي وهم في لفظة قلتها، وهي أنني قلت إنه وضع احتمال أن تكون لفظة مثل مدخولة. الصحيح أنه قال مدخلة، مدخلة يعني زائدة، احتمل أن تكون لفظة مثل مدخلة، مدخلة في الكلام يعني زائدة فيه. ذكرت أنا لفظة مدخولة، مدخولة خطأ، والصواب مدخلة. أنتقل الآن إلى ذكر بقية أدلة من قال إنه لا مجاز في القرآن. ذكرت قبل ذلك بعض أدلتهم وقد نقلها الآمدي. من أدلتهم أيضا أنهم قالوا سلمنا أن المجاز ليس كذبا، ولكنه يعتبر كلاما ركيكا، وكلام الرب يصان عن أن يكون ركيكا. أجيب عن هذا بأن اللفظ المجازي لا يوصف بالركة، أي لا يوصف أنه ركيك، بل إنه أحيانا يكون أفصح من اللفظ الحقيقي وأكثر إفادة لمقصود المتكلم من اللفظ الحقيقي. قالوا سلمنا أن يكون المجاز غير موصوف بالركاكة، ولكن المتكلم لا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا عند عدم العجز عن الكلمة التي تكون دالة على المعنى الحقيقي لها، أي أن عجزه عن أن يأتي بالحقيقة ألجأه إلى أن يأتي بلفظ المجازي. والرب سبحانه وتعالى لا يعجز عن هذا، فهذا يدل على أن القرآن ليس فيه لفظ مجازي. أجيب عن هذا لأنه لا يلزم أصلا من الانتقال من الحقيقة إلى المجاز أن يكون هذا ناتجا عن العجز عن الحقيقة فيلجأ إلى المجاز، ولكن المتكلم يلجأ إلى اللفظ المجازي في كثير من الأحيان لأغراض أخرى وأغراض مستحسنة، ينتقل اللفظ المجازي إما لسهولته على اللسان، وإما لإرادة التعظيم أو لإرادة التحقير، وإما لأنه يكون أدعى إلى إيجاد المناسبة وأدعى إلى إيجاد المحسنات البديعية كالسجع والجناس والطبخ وغير ذلك، وأدعى إلى إيجاد الوزن في النظم والنثر. فليس الملزم للمتكلم بالمجاز أن يكون عاجزا عن أن يأتي باللفظ الذي هو حقيقة. قالوا سلمنا ولكن اللفظ الذي هو مجازي لا يكون إلا إذا وجدت القرينة الدالة على إرادة معناه، وأحيانا تخفى القرينة فيلتبس المعنى المقصود على المستمع، وكلام الله يصغن عن ذلك. أجيب عن هذا، بأنه ما دامت القرينة واردة في الكلام فإن المعنى سيتضح ولن يكون مختفيا كما تزعمون. وبالإضافة إلى ذلك فيمكن أن يقال لو لازم هذا، أي لو لازم أن يكون كل لفظ في القرآن معلوم المعنى حقيقة، لا لازم أن يكون كل لفظ فيه يعلم معناه الخاصة والعامة، وهذا باطل، لأن القرآن كلام الله العظيم وقد بلغ أقصى درجات البلاغة وبلغ أعظم درجات البيان، ومع ذلك ورد فيه ألفاظ كثيرة جدا جدا لا يعلمها إلا الخاصة من أهل اللغة، أو إلا الخاصة من أهل العلم. وكم من لفظ في القرآن يحتاج إلى معجم من معاجم اللغة لكي يعلم معناه، يخفى معناه بعدم وجود القرينة. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يؤتى بالقرينة، وربما تخفى القرينة فيخفى المعنى المقصود على كثير من الناس أو على أكثر الناس. قالوا سلمنا، ولكن كلام الله له حقيقة، ولكن كلام الله حق فله حقيقة، والحقيقة مقابلة للمجاز، فأثبت من هذا أن كلام الله لم يقع فيه المجاز. أجيب عن هذا، بأن كلام الله تعالى يعتبر حقا بمعنى أنه صدق وليس كذبا، وليس المقصود أنه له حقيقة التي يقابلها المجاز، بمعنى أنه لعله يكون فيه لفظ من ألفاظ المجاز، ولكن لا بد أن يكون هذا اللفظ صادقا في المعنى الذي قصده. فقولنا حق يعني صدق وليس بكذب، مع أنه قصد المعنى الذي ليس حقيقيا، هو صدق في المعنى الذي قصده. قالوا لا نسلم أن ما ذكرتموه من الأدلة، أي الآيات التي استدللتم بها على أن القرآن وقع فيه المجاز، لا نسلم أنها وقع بها المجاز. أما قولكم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نسلم أنه وقع فيه تجاوز بزيادة، لأن الكاف للتشبيه فيكون فيه نفي لتشبيه الله تعالى بشيء من خلقه. أجيب عن هذا، لأن هذا باطل، لأنه إذا كانت الكاف غير زائدة للازم أن يكون المقصود ليس مثل مثله شيء، وبالتالي يثبت أن لله مثيلا. ليس مثل مثله شيء فيثبت المثل، والآية تدل على نفي أن يكون لمثل الله شيء، أن يكون لمثل من كان مثل الله شيء، فيثبت بها إثبات وجود من كان هو مثيلا لله، وهذا باطل بإجماع المسلمين وبإجماع المسلمين، لأن المقصود هو نفي المثل عن الله. فلو صح ما تقولون ولم تكن الكاف زائدة للزم بالآية إثبات المثل لله، وهذا باطل وليس المراد من الآية. وإما أن تكون مثل زائدة فيكون المقصود ليس كهو شيء، ويثبت بهذا المعنى المقصود وهو نفي المثل لله تعالى. فلا بد أن يكون أحد اللفظين زائدا، إما الكاف وإما مثل، وإما أن تكون أن يكون كل من اللفظين له معنى وليس زائدا في الكلام، فأثبت بهذا إثبات المثل، وهذا غير مراد قطعا، لأن المقصود هو نفي المثل عن الله. فقولهم هذا باطل. قالوا أما قولكم في قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لا نسلم أنه وقع بها مجاز بالحذف، بمعنى أنكم تقولون إن المقصود واسأل أهل القرية التي كنا فيها، فحذف لفظة أهل وأحل المضاف إليه محل المضاف، فأصبح واسأل القرية، والمقصود واسأل أهل القرية. لا نسلم أنه وقع في هذه الآية مجاز بالحذف كما تزعمون، لأن لفظة القرية أتت من الجمع، أو أتت من القري، والقري هو الجمع، لهذا يقال قرأت الماء في الحوض يعني جمعت الماء في الحوض، ويقال قرأت الناقة لبنها في ضرعها يعني جمعت الناقة لبنها في ضرعها. فالقرية قصد بها مجتمع الناس، والمقصد بها الجدران. فالآية ليس بها حذف، لأن القرية قصد بها مجتمع الناس، أي الناس المجتمعين، الناس المجتمعون في القرية. ولهذا سمي من يقري الضيف، سمي من يجمع الضيفان مقريا للضيف، وسمي القرآن قرآنا. وأما قول الله والعير التي أقبلنا فيها، فالمقصود القافلة، وعلى هذا لا يكون هناك حذف في هذه اللفظة أيضا، أي واسأل أصحاب العير أو واسأل القوم الذين كانوا مع العير، لأن العير لا تسأل. ولو افترضنا أنه قصد بالقرية الجدران كما تزعمون، وقصد بالعير الإبل أو الحيوان كما تزعمون، فإن هذا وقت خوارق العادة، فمن الجائز أن يكونوا قد قصدوا واسأل الجدران فينطق الله عز وجل، واسأل العير فينطق الله عز وجل، لأن هذا يمكن أن يكون في وقت خارق العادة أو في وقت التحدي. أجيب عن هذا، بأن لفظة القرية ليست مجتمع الناس ولكنها مجمع الناس، يعني المكان الذي يجمع الناس، فليس المقصود مجتمع الناس ولكن المكان الذي يجمع الناس، لأن القرية هي مجمع الناس، أي مكان المكان الذي يجمع الناس. وعلى هذا يكون هذا اللفظ وقع فيه تجوز بالحذف كما ذكرنا. ولذا يدل على أن القرية هي مجمع الناس وليست مجتمع الناس أن لفظة قر أطلقت على الوقت الذي يجتمع فيه الدم، فقر يطلقوا على الحيض ويطلقوا على الطهر، سمي هذا قرآن لأنه زمن تجمع الدم، فالقرء ليس هو الدم المتجمع ولكنه الوقت الذي يتجمع فيه الدم. وأما العير فلا يمكن أن يكون قد قصد بها القافلة بدون وجود الإبل، فإن كان قد قصد بها القافلة فلا بد أن يكون معها إبل أو معها بهائم حتى يقال إنها قافلة، فالقافلة لا تطلق إلا على أناس معهم عير. وأما أن تطلق كلمة قافلة بدون عير فهذا غير معلوم. وعلى هذا فتكون الآية قد ذكر فيها أن تسأل القافلة، يعني أن يسأل الناس وأن يسأل أيضا البهائم، لأنه قال واسأل العير واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فإن كان المقصود الناس الذين كانوا مع العير دون العير فهذا باطل، لأن القافلة لا تسمى بهذا الاسم إلا إذا كان معها بهائم. وما قولكم إذا سلمنا أن المقصود بالقرية الجدران والعير البهائم دون الناس فمن الجائز أن يكون هذا وقع على وجه التحدي، هذا يعتبر مستبعدا لأن القرية لا تنطق إلا إذا كان هذا أمرا خارقا للعادة. وقع على وجه التحدي أي وقع للنبي إذا أراد أن يتحدى قومه وأثبت لهم أنه صادق في دعوة، وكذلك العير لا تنطق إلا إذا كان هذا على وجه التحدي. وعادة إن كان الوقت وقت اختيار وليس وقت تحدي فالقرية لا تنطق والعير لا تنطق. فاعتبركم أنه لعل هذا كان من أجل أنه كان النبي تحداهم أو كانوا تحداهم أو كانوا يتحدون، فهذا غير مراد ولسنا بصدده، لأن الكلام في الوقت أي وقت الاختيار وليس في وقت التحدي. قال المانعون: أما قولكم قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، لا نسلم أنه وقع به مجاز، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق الإرادة في الجدار. أجيب عن هذا بأن هذا لم يكن وقت تحدي أيضا، فاعتبار أن يكون هذا أمرا خارقا للعادة هو أن يخلق الله تعالى أن يخلق الله تعالى الإرادة في الجدار، هذا ليس مقصودا بحال. هذا هو ما ذكره الآمدي بشأن أدلة من منع وقوع المجاز في القرآن، وذكرت في المحاضرة التي قبل السابقة أو في محاضرة سبقت بقية أدلة من قال بعد وقوع المجاز في القرآن، وكان أيضا الأمدي قد نقل هذه البقية من الأدلة، وذكر أدلة من قال بعد وقوع المجاز في القرآن باختصار شديد جدا محمد أبو النور زهير في كتاب أصول الفقه، وذكرت أنا ما ذكره في كتابه أصول الفقه. فأكثر من تكلم في الأدلة أكثر واحد أن تكلم في أدلة المانعين هو الآمدي، وأما غيره فيما نعلم فلم يذكر ما ذكره الآمدي بشأن تلك الأدلة، ولكن ذكر بعض ما ذكره الآمدي. بعد ذلك أنتقل إلى رد ابن تيمية على من منع على من أثبت وقوع المجاز في لغة القرآن. لعل ابن تيمية أعظم من رد على من جوز وقوع المجاز في القرآن واللغة وغير ذلك، لأنه رد عليهم ردا تفصيليا وجعل رده قائما أساسا على ما نقله الآمدي أيضا في كتابه الأحكام فصول الأحكام، فنقله بحروفه أو نقل كثيرا من كلامه بحروفه، ثم بدأ في الرد عليه، واعتبر أن ما كتبه الآمدي يعتبر من أجل ما كتب في هذا الموضوع، ولعله لهذا جعل كلام الآمدي الأساس الذي أقام الرد عليه. تعرض ابن تيمية للكلام عن الحقيقة والمجاز في المجلد السابع بشأن التفصيل، تقريبا ابتداء من صفحة 87 إلى صفحة 14 يعني 114 أو إلى 15 يعني 115. ولكنه تكلم في هذا المبحث وجعله مبحثا مستقلا في المجلد 20 الذي وقع هذا الكلام ابتداء من صفحة 400 من صفحة 400 إلى 97 400، يعني تقريبا وقع في 97 صفحة. سأذكر باختصار شديد كثيرا مما ذكر دون أن أخالف المعنى المقصود بقدر الإمكان، ولكن لن أتعرض لكل ما ذكر، سأتعرض لشيء كثير مما ذكره مما يمكن فهمه بالنسبة لكم ومما له صلة وثيقة بالرد على الآيات التي احتج بها المجوزون لوقوع المجاز في القرآن. ذكر ابن تيمية، خذ بالك أن تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز إنما هو اصطلاح حادث لم يكن في العصور الثلاثة المتقدمة التي خير القرون يعني قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بالإضافة إلى أنه لم يعلم هذا أصلا عن أحد من أئمة الفقه كالشافعي وأبي حنيفة ومالك، ولم يعلم عن أحد من أئمة اللغة كالأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي عمرو الشيباني وأبي عمرو بن العلاء والفراء والكسائي وسيبويه والخليل بن أحمد، ولكن أول من تكلم لفظة المجاز هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى وإمام من أئمة اللغة. لعلم هذا تقسيم عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولم يعلم عن أحد من أئمة الحديث ولا التفسير، ولكن الإمام أحمد وارد عنه روايتان، فذكر بعضهم عنه أنه قال لما تكلم في كتابه الرد على الجهمية قال إنا ونحن يقصد بها الرجل، هذا معنى كلامه، يعني إذا قال الرجل إنا ونحن نحن سنفعل أو إنا ذهبنا أو إنا سنفعل، يقول الرجل إنا ذهبنا أو إنا سنفعل أو نحن سنفعل، هذا من مجاز اللغة، يريد أن يقول إن الرجل الواحد يجوز أن يقول إنا فعلنا أو إنا ذهبنا إلى غير ذلك، ويكون المقصود رجلا واحدا وليس المقصود أنهم جماعة من الناس، فيجوز أن يقول الواحد نحن وإنا، هذا لكي يرد على من قال إن القرآن وقع فيه ألفاظ تدل على الجمع، فلعله والله أعلم يريد أن يقول إن هذه الألفاظ وإن كانت قد دلت على الجمع إلا أنها يراد بها واحد، وهذا ثابت في اللغة وهو من مجاز اللغة، يعني يجوز أن يطلق لفظ إن ونحن على الواحد دون الاثنين والجمعة، لقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكقول الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى آخر الآيات الواردة في هذا، ولهذه اللفظة أو لهذه العبارة التي قالها أحمد أو بهذه العبارة التي قالها أحمد احتج من قال بوقوع المجاز في القرآن من أصحاب أحمد كابن عقيل والقاضي أبي يعلى وغيرهم، ومنع من وجوع من وقوع المجاز في القرآن أبو الحسن الخرزي وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي من أصحاب أحمد، ومنع منه أيضا ابن خزيمة بن داد المالكي وغيره، ومنع منه أيضا أبو بكر ابن داود بن علي الظاهري وأبوه داود بن علي، ومنع منه أيضا المنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف في هذا مصنفا. هذه العبارة ذكرتها قبل ذلك بنحوها ولكن نقلا عن الشنقيطي في كتابه مذكرة أصول الفقه، فالظاهر أن الشنقيطي نقل هذا أصلا من مجموع الفتاوى لابن تيمية، قال لا ريب أن أكثر المتأخرين من المعتزلة والمتكلمين ومن نحى نحوهم أو من كان على شكلتهم من الفقهاء ذكروا هذا التقسيم، أي ذكروا أن اللغة أو ذكروا أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز. بعد ذلك ذكر أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز إنما اصطلاح حادث، وهذا تقسيم باطل، وهذا تقسيم فاسد، لأن الذين قالوا بوقوع الحقيقة والمجاز في اللفظ لم يذكروا حدا صحيحا فاصلا بين الحقيقة والمجاز، فإذا ذكر بعضهم لفظا قال إنه حقيقة رده المانعون، قال إنه مجاز رده المانعون، وذكروا أنه حقيقة. فنظرا لأنه ليس هناك حد صحيح فاصل بين الحقيقة والمجاز فهذا التقسيم يعتبر باطلا. لما تعرض لما ذكره بعض من عرف الحقيقة بأنها اللفظ الموضوع المستعمل في موضعنا، بأنها اللفظ المستعمل في موضعنا، وعرف المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، أنكر أن يكون هناك وضع متقدم، بمعنى أن من ادعى أن معنى الحقيقة أن اللفظ الذي استعمل في موضع له أولا اعتبر هذا التعريف باطلا، لأنه لم يوضع أصلا لللفظ معنى، ولكن علم المعنى من استعمال اللفظ. فالعرب وغيرهم يستعملون الألفاظ لإرادة معاني، فتعلم المعاني عن طريق استعمال اللفظ، ولم يكن قد وضع لللفظ قبل ذلك معنى ثم استعمل اللفظ في هذا المعنى. ذكر أن المعلوم أن العرب أو أن غيرهم يخاطبون بعضهم بلغتهم، فالرجل يخاطب ابنه إذا أصبح مميزا فيتلفظ باللفظ ويشير إلى المعنى، فيعرف الولد أن هذا اللفظ قصد به هذا المعنى. وكذلك يعلم الولد ابنه إلى غير ذلك، فنتيجة لاستعمال الألفاظ عرفت المعاني دون أن يكون هناك وضع لتلك الألفاظ على حسب هذه المعاني، دون أن يكون هناك وضع للمعاني التي يطلق عليها هذا اللفظ. لم يجتمع قوم من العرب أو من غير العرب في وقت من الأوقات ويقولوا نضع هذه اللفظة للمعنى الفلاني ولا هذه اللفظة للمعنى الفلاني ولا هذه اللفظة للمعنى الفلاني، ومن ادعى ذلك فقد جهل أو فقد قال ما ليس له به علم. ذكر قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فذكر أنه من المعلوم أن آدم لم يتكلم يتعلم لغات الناس كلهم التي كانت قبل التي كانت بعد ذلك، ولم يعلم أولاده لغات الناس كلهم. والمعلوم أنه لم يبق من أولاده إلا سام وحام ويافث. وقال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فثبت بالآية أنه لم يبق من ذرية أحد إلا ذرية آدم إلا ذرية نوح. ومع ذلك فالمعلوم أن أولاده الثلاثة لم يكونوا يتكلمون بكل اللغات التي أتت بعدهم، فمن ادعى أنه كان هناك وضع للمعاني أولا التي أطلق عليها هذا اللفظ فهذا يعتبر ادعاء غير صحيح. قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ذكرنا اختلف في تفسير هذه الآية، فذكر نبي العالية أنه علمه أسماء الملائكة أو علمه أسماء من يعقل، لأن الله قال ثم عرضهم على الملائكة، فضمر هنا للعقلاء، فيكون قد علمه أسماء العقلاء دون غير العقلاء. فقال أبو العالية علموا أسماء الملائكة لأنهم عقلاء ولم يكن إبليس قد انفصل عنهم. وذكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال علمه أسماء ذرية بنيه أو ذرية أسماء ذرية بني آدم. وذكر أن الأكثرين على أنه علمه أسماء كل شيء أو علمه الأسماء كلها، وهذا قول ابن عباس وغيره. قال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصية. ويمكن أن يستدل على هذا بالحديث الذي في الصحيحين أن الناس يذهبون إلى آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. هذا بالإضافة إلى أن لفظة الأسماء كلها ورد فيها لفظ يؤكد وهو كلها. ونقل عن ابن قتيبة وابن السائب الكلبي وغيره أنه علمه أسماء ما خلقه في الأرض من دابة وطير وهوام. اعتبر أن الذين فرقوا بين الحقيقة والمجاز بأن قالوا الحقيقة ما دل على المعنى بدون قرينة، والمجاز ما دل على المعنى بالقرينة، وكذلك من فرق بينهما بأن الحقيقة ما دل على المعنى بالإطلاق والمجاز ما دل على المعنى بالتقييد، وأيضا من فرق بينهما بأن الحقيقة هي اللفظ الذي يتبادر، هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن بمجرد استماع اللفظ، والمجاز هو المعنى الذي لا يسبق إلى الذهن، اعتبر كل هذه الأوجه من التفريق غير صحيحة أو اعتبرها باطلة، لأنه ما من لفظ تلفظ به العرب إلا وورد معه من القرائن ما يبين معناه، فليس هناك لفظ مطلق أي عار عن القرينة أو عار عن القيد، فما من لفظ إلا وقد ورد معه قيد أو قرينة تبين المراد منه. فاعتبار أن الحقيقة اللفظ الذي يدل على المعنى بدون قرينة يعتبر اعتبارا باطلا، لأنه ما من لفظ إلا وورد معه قيد أو قرينة تدل على معناه. فالاسم مثلا يأتي معه ما يبين معناه ولا يأتي مطلقا أبدا، يأتي معه التعريف ويأتي معه الوصف ويأتي معه غير ذلك، والفعل لا يأتي مجردا أبدا من قرينة أو قيد، فأتي معه الفاعل وحان أتي معه المفعول وحان أتي معه ظرف المكان وظرف الزمان وغير ذلك. ذكر بعد ذلك ألفاظا من الألفاظ التي اشتهرت بين من احتج بوجود المجاز في لغة أو القرآن، من هذه الألفاظ الأسد والحمار والبحر، ذكر أن هذه الألفاظ تعتبر من أكثر الأسماء التي اشتهر الاستدلال بها على أن اللغة فيها مجاز، ولكن هذه الألفاظ لم تأتي مطلقة أبدا، ولكن أتى معها ما يبين معناها، فلفظة أسد لم تأت مطلقة، ولفظة حمار لم تأت مطلقة، ولفظة بحر كذلك. فلو قال رأيت أسدا يتكلم أو رأيت أسدا في الميدان فإن هذا قيد يدل على المعنى المقصود، رأيت حمارا يتكلم فلفظات يتكلم تدل على إرادة المعنى المقصود، فيكون المقصود الرجل البليد ولم يقصد الحمار الذي هو بهيمة. كذلك رأيت بحرا يتكلم، فكلمة يتكلم تعتبر قيدا دل على إرادة المعنى المقصود. فالمقصود من كلامه أنه لم يرد لفظ في اللغة مجردا عن القرينة، أو لم يرد لفظ في اللغة مطلقا ليس معه قيد ولا قرينة تدل على معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين ورد في العبارة قرينة تدل على المعنى المقصود، فيكون هذا المعنى هو المقصود دون غيره، فيكون هذا حقيقة وليس مجازا. كذلك قول أبي بكر لما قال لا الله، إذن يعمدوا إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبة فقوله إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله بين المعنى الذي يقصده، فقصد رجلا جريئا شجاعا ولم يقصد السبع الذي هو الحوال المفترس، فيكون هذا حقيقة لا مجازا. فالمقصود أنه ما من لفظ ورد إلا وكان معه قرينة أو قيد يبين معناه، فيكون بهذا القيد والقرينة حقيقة لا مجازا. ذكر لفظة رأس وعين، لفظة عين لم تأتي مجردة أبدا عن القرينة، ولفظة رأس لم تأتي أيضا مجردة عن القرينة، فيقال رأس الإنسان فيدل على المعنى المقصود، ورأس الضرب ورأس الأمر ورأس القوم يعني سيدهم، ويقال عين الماء وعين الذهب والعين الجارية. ويقال رأس الجبل وظهر الجبل وفم الوادي وخطم الجبل يعني أنف الجبل. فكل هذه الألفاظ وردت معها ألفاظ تبين معناها، فتكون كل هذه الألفاظ حقيقة لا مجازا. ذكر بعض الآيات التي احتج بها المجوزون لوقوع المجاز في القرآن. أما قول الله تعالى واسأل القرية، ذكر أنه ليس في الآية حذف، ولكن الحقيقة أو ولكن القرية قصد بها أهل القرية ولم يقصد بها المكان أي المحل، لأن لفظة قرية تطلق على المحل وعلى الحال، ولفظة نهر تطلق على المحل وعلى الحال، يعني على الشيء الذي يحل فيه يحل فيه. ولفظة ميزاب تطلق على المحل وهو الموضع، وعلى الماء الذي يجري فيه. فلفظة قرية تطلق على المحل حقيقة، تطلق على الحال أي على السكان على الأهل الذين يحلون بتلك القرية حقيقة. فليس في الآية مجاز بالحذف، لأن قوله أسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. قال الله تعالى واسأل أهل القرية، قال الله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهنا أطلق لفظة القرى وقصد بها أهل القرى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني أهلكنا الأهل وأهلكنا البنيان أو أهلكنا الأهل. فأطلق لفظة القرى فيكون إطلاقها حقيقة على الحال، يعني على القوم الذين حلوا بهذه المباني، فيكون هذا حقيقة لا مجاز. قال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فهنا أطلق كلمة قرية على الحال، يعني على الأهل. وقال تعالى أو كالذي مر على قرية ويقتن على عروشها قال أن يحيي هذه الأرض بعد موتها. أطلق لفظة قرية وقصد بها الجدران والمباني، ولكن لا بد أن تكون قبل ذلك عمرة بالسكان، وبعد ذلك جعلها الله تعالى قوتا على عروشها. فلفظة قرية تطلق على الحال حقيقة وعلى المحل يعني على الموضوع حقيقة. فليس في قول الله تعالى واسأل القرية مجاز، لا بالحذف ولا بغيره. أما قول الله تعالى تجري من تحتهم الأنهار لفظة نار تطلق حقيقة على الحال وعلى المحل، فتطلق على الموضع بقوله حفرت النهر، وتطلق على الحال يعني على ما الذي يجري كقول الله تجري من تحتهم الأنهار، وكذلك الآيات التي بهذا المعنى. فليس فيها مجاز كلفظة ميزاب، أقول وضعت الميزاب وأقول جرى الميزاب. فالميزاب في الجملة الأولى قصد به الموضع، والميزاب في الثانية قصد به الماء الذي يجري من الميزاب. فليس في قوله وضعت الميزاب مجاز، وليس في قوله جرى الميزاب مجاز. وأما قول الله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لفظة ذوق معناها في اللغة وجود طعم الشيء، فليس كما تقولون أو ليس كما يقول البعض إن الذوق يكون حقيقة لما كان بالفم، إن الذوق حقيقة للذوق بالفم وفي غير الفم مجاز، ليس كذلك، لأنه قال الخليل بن أحمد: الذوق عند أهل اللغة أو الذوق في اللغة وجود طعم الشيء. قال الله تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فلفظة ذوق لا تكون حقيقة فقط فيما كان يذوق بالفم، ولكن الذوق لغة هو وجود طعم الشيء، سواء كان ألما أو سواء كان لذة أو غير ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومن سلام دينه ومحمد نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقول الله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ليس مجازا، لأن الذوق ليس حقيقة فقط لما كان بالفم، ولكنه وجود طعم الشيء سواء كان بالفم أو غير الفم. لفظة لباس، اللباس هو ما يغشى الإنسان ويتلبس به، ولهذا قال الله: وجعلنا الليل لباسا. إذا كان قول الله تعالى أو إذا كان الله تعالى قد قال فأذاقها الله الجوع والخوف، لكان هذا دالا على أن الجوع لم يكن شديدا، أو على أن الجوع لم يكن في كل بدن، في كل عضو من أعضائه، وكذلك الخوف. فلما قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، دل هذا على أن الجوع كان قد شمل كل جزء من أجزاء هؤلاء الناس، والخوف كان قد شمل كل جزء من أجزائهم. فلفظة لباس تطلق على ما يغشى الإنسان أي يغطيه ويتلبس به، فلفظة لباس هنا ليست مجازة ولكنها حقيقة. أما قول الله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ليس فيها مجاز، لأن الإرادة كما تكون مطلقة على ميل الحي كالحيوان والإنسان، فتطلق أيضا على ميل الجماد، وهذا مشهور في اللغة، فيقال: هذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الزرع يريد أن يسقى. فكأنه ما دامت هذه الألفاظ مشهورة في اللغة فلا يكون قوله يريد أن ينقض فأقامه مجازا، أي لأنه استعار لفظة إرادة، والإرادة لا تكون إلا ممن له شعور أو من الشيء الذي له شعور. ليس هذا استعارة، ولكن الإرادة وردت بالمعنى الحقيقي لها، لأن الإرادة كما تكون من الحي تكون أيضا من غير الحي، وهذا مشروع في اللغة. أما قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، لفظة الغائط ليست مجازا، لأنه انتشر بين الناس أنهم إذا ذهبوا إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة، أو قبل ذلك أقول إن لفظة الغائط لغة هي المكان المنخفض، وكانوا في الماضي إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى المكان المنخفض الذي هو الغائط، فأصبحوا يكنون عن إتيان الحاجة، عن قضاء الحاجة بقولهم أتى من الغائط، فيكون هذا على سبيل الكناية. بالإضافة إلى ذلك أصبحت لفظة الغائط حقيقة عرفية، لأنه اشتهر بينهم إطلاق كلمة الغائط على مخرج من الإنسان، فأطلقوا على الحال وهو المكان الذي يقضي العبد في حاجته، وأطلقوا على المحل، يطلق على المحل وهو المكان الذي تقضي في الحاجة، وعلى الحال يعني على الشيء الذي يخرج من الإنسان، فأصبحت لفظة الغائط حقيقة عرفية، فيكون قوله أو جاء أحد منكم من الغائط ليس إيه؟ ليس مجازا. أما قول الله تعالى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أوتي في الآية بألفاظ أو ببعض ألفاظ تدل على المعنى المقصود منها، فاشتعال الرأس ليس كاشتعال الحطب، فلما قال واشتعل الرأس شيبا علم أنه اشتعال غير الاشتعال الذي يكون للحطب، والمقصود ظهر البياض وسرى من السواد، ولهذا قال واشتعل الرأس شيبا، فهنا استعاره، فكما أن الشعلة تسري في النار كذلك سار البياض في السواد، فأطلق لفظة اشتعل، وليس المقصود اشتعل الحطب، ولكنه اعتبر اشتعالا لسريان البياض في السواد كما تسري الشعلة من النار أو في النار. أما قول الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقول الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقول الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقول الله تعالى وكذلك كدنا ليوسف، وقول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إذا كان الاعتداء على من لم يستحق العقوبة فهذا عدوان وظلم، وأما إذا كان على الجاني مقابلة لما فعله في المجني عليه فهذا يعتبر عدلا. وواردت لفظات الاعتداء في الأول بالنسبة لمن أساء أولا، وواردت بالنسبة لمن اقتص على سبيل المشاكلة، بمعنى أنه لما اعتدى كان الاعتداء أي كان القصاص يعتبر أيضا اعتداء عليه. وقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، السيئة الأولى تعتبر سيئة، والسيئة الثانية تعتبر مقابلة لهذه السيئة بمثلها فلا تكون سيئة، لأن هذا يكون من باب القصاص أو من باب رد شيء بمثله، فلا يكون هذا إثما في حق من أساء ثانية وإن كان قد أطلق عليه لفظة سيئة، أو إن كان قد أطلق على هذا الفعل لفظة سيئة. كذلك قول الله تعالى وأكيد كيدا، وقول الله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقول الله وكذلك كدنا ليوسف لما كاد له قومه أو كاد له أخوته كاد الله له، فكيد الله له ليس عدوانا عليهم أو ليس ظلما لهم، وكيدهم ليوسف يعتبر اعتدان عليه أو ظلما له، فإذا كان الكيد مقابلة للكيد الأول، أي بمثل الاعتداء الأول، فلا يكون ظلما. وأما إذا كان كيدا دون وقوع شيء ممن كاد الله له فيكون ظلما، وهذا في حق الله تعالى مستحيل. أكتفي بهذا ثم نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.